بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: ولا يكره من الطهور ماء مسخن بشمس، أي سواء كان في آنية منطبعة كالنحاس أو لا، كالأذن حيث لم يشتد حره. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد سخنت ماء في الشمس: لا تفعلي فإنه يورث البرص. قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله موضوعا، ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا يورث له، لا أثر له في البرص. أو أي ولا يكره أيضا مسخن بطاهر كالحطب نصا لعموم الرخصة. وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، رواه الدارقطني بإسناد صحيح، ومحله إذا لم يشتد حره أيضا. قال المصنف رحمه الله: ولا يكره من الطهور ماء مسخن بشمس. لا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالنوع الأول من أنواع المياه وهو الطهور. وتقدم أن الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، إما أن يبقى على خلقته التي خلق عليها حقيقة وحكمة، وإما أن يبقى على خلقته حكما دون حقيقة، بأن يتغير من برودة إلى حرارة أو حرارة إلى برودة. تقدم ذلك والسلام عليه بالتفصيل. وأن من أنواع الطهور أيضا ما يكره استعماله عند وجود غيره، ومنه ما لا يكره استعماله، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. ولا زلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق أيضا بأنواع من هذا الماء وهو الماء الطهور. فقال: ولا يكره من الطهور ماء مسخن بالشمس، بشمس مطلقة، أي سواء كان في آنية منطبعة كالنحاس أو لا. الماء إذا سخن بالشمس أو كذلك إذا سخن بشيء طاهر بحطب أو بغاز ونحو ذلك، فإنه لا يكره استعماله لكونه سخن، يعني لا يكره استعماله لكونه سخن. وتقدم معنا في الدرس الماضي أنه يكره إيش؟ يكره استعمال الماء الذي اشتد حره أو برده للطهارة. وش العلة في ذلك؟ العلة أنه يمنع كمال الطهارة. فلا تعارض بين كلامي هنا وكلامي هنا. فمقصود هنا أنه يكره أن يتوضح حالة كون الماء حارا. لماذا؟ لأنه يمنع الإسماغ التام ويمنع كمال الطهارة، فلذلك كره. أما هنا فمقصود أنه لا يكره لكون الماء مسخن، لكنه لو أنه استمر حارا، أنه لما سخنه اشتد حرارته توضأ به يكره، لكنه لو سخنه بماء وتركه حتى يبرد ويكون معتدلا ويتوضأ به هل يكره؟ لا يكره. فمراده هنا أنه لا يكره استعمال الماء المسخن سواء سخن بشمس أو سخن بحطب أو بغاز أو بغير ذلك، فإنه لا يقل لكونه مسخن. وقصد المصنف هذا الرد على من يقول بكراهية ذلك، فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكره أن يسخر الماء، أن يسخر الماء، وأوردوا بهذا الحديث الذي ذكره المصنف، هو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم كما ذكره الإمام النووي وغيره من أهل العلم. فمقصود مراد المصنف بمثل هذه المسألة الرد على من يقول كراهية استعمال الماء المسخن لكونه سخن. والصحيح إن شاء الله أنه لا يكره، أنه لا يكره سواء سخن بشمس أو سخن بحطب أو سخن بغاز أو بنار أو بغير ذلك من أنواع التسخين، فإنه لا يكره إلا إذا كان لما سخن فاقن على حرارته واشتدت حرارته فإنه يكره. وعلة الكراهية إيه؟ الشمس مطلقة، أي سواء كان في آنية مطمعة كالنهان أو لا، كالأذن الأذن على الجلود، حيث لم يشتد حره، يعني لا يكره إذا لم يشتد حره، لكن إذا اشتد حره كره. والعلة إيه؟ لكون الحار جنه كمال الطهارة كالبارد، بارد جلود البرودة اسمها على يمنع كمال الطهارة، وكذلك الماء الحار إذا كانت حرارته شديدة يمنع كمال الطهارة ويمنع الإنسان من أن يصبح الإسماق المندوب إليه، ولذلك كره استعماله. قال: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: وقد دخلت ماء في الشمس لا تفعلي فإنه من البرص، فإنه الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث كما ذكره الإمام النووي وغيره من العلماء المحدثين رحمهم الله تعالى. قال: ويعرض ذلك إجماع أهل الطب على أن لا أثر له في البرص. يقول: يؤكد بعض الحديث أن الأطباء أجمعوا على أن الماء المسخن لا يوجد البرص، يعني هذا الحديث ذكر أنه يوجد البرص، يقول إن الأطباء أجمعوا على أن الماء المسخن لا يسبب البرص، فدل ذلك أيضا على عدم صحة هذا الحديث، مع كون سنده ضعيفا إن لم يكن موضوعا في البعض وفتاه موضوع، فإنه أيضا على خلاف الواقع. قال: ولا يكره أيضا مسخن لطاهر، كذلك لو سخن لطاهر كالحضر أو الغرز منك بذلك فإنه لا يكره استثماره. كنت في القصد المسخن بهذا أقل على من يكره هذا الماء المسخن للجنس أو المسخن للحضر ونحوه. قال: لعموم الرخصة في استعمال الطاهر استعمل الحضر في الطاب والأكل والشوق غير ذلك. وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قنقم، قنقم نوع من أنواع الآلي فيغتسل به، ولا شك أن الإنسان قد يحتاج إلى تسخين الماء لا سيما في أيام الغرب والشتاء، وعاد إلى أنه فلا يكره سواء احتاج إلى التسخين أو لم يحتاج، الشاهد أن الماء المسخن لا يكره استعماله مطلقا. قال: ومحله إذا لم يشتد حره أيضا، هنا قيدها يعني إذا لم يشتد حره، لكن لو اشتد حره المسخن يكره. لماذا؟ لكونه يمنع كمال الطهارة ويمنع الإسماق المندوب إليه، لأنه إذا كان شديد الحرارة أو شديد البرودة يكون المتوضي يؤذي المتوضي فيمنعه يمنعه من الإسماق التام المندوب إليه. وإن خلت امرأة مكلفة أي بالغة عاقلة ولو كافرة حرة أو أمة بماء يسير دون القلتين لطهارة كاملة أي تامة استعملته فيها عن حدث أصغر أو أكبر وعن حدث أصغر أو أكبر واجب. إن قوله إن قوله لم يرفع ذلك الطهور، وجواب إن قوله لم يرفع ذلك الطهور الباقي، وجواب إن قوله لم يرفع ذلك الطهور الطهور الباقي عن طهارتها حدث رجل أي ذكر بالغ، وكذا لا يرفع حدث أنثى مشكل بالغ حدث حدثا أصغرا أو أكبر، بل ليس لهما استعماله أيضا في وضوء وغسل مستحبين ولا في غسلهما ميتين كما هو مقتضى كلام غيره. والأصل في ذلك ما روى الحاكم بن عمرو الغفاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة إلا النسائي وابن ماجه. قال: وضوء المرأة، وحسنه الترمذي إلا أن النسائي وابن ماجه قال وضوء المرأة وابن ماجه قال وضوء المرأة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، واحتج به الإمام في رواية الأثرم. والمراد بالخلوة المذكورة أن لا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستعمال من تزول به خلوة النكاح، ولو مميزا أو أعمى أو كافر أو أنثى. فمتى شاركها أو شاهدها أحد ممن ذكر في الطهارة كلها أو بعضها لم يؤثر ذلك في الماء. هذا الماء نوع من أنواع الماء الطهور، وهذا هو النوع الرابع من أنواع الماء الطهور، لأن الماء الطهور كما قدمه المصنف أو كما يفهم من تقديم المصنف رحمه الله أنه على أربعة أنواع، وهذا هو النوع الرابع من أنواع الماء الطهور، وهو الذي يحرم استعماله على الرجل البالغ العاقل. هذا ماء طهور لكنه يحرم استعماله على الرجل البالغ العاقل فقط، لكنه يجوز للمرأة أن تستعمله ويجوز للصبي أن يستعمله، لكنه يحرم على الرجل البالغ العاقل فقط بنص هذا الحديث. فالماء الطهور حسب ما يفهم من تقسيم المصنف على أربعة أنواع. الماء الطهور هو الماء الباقي على الخلقة التي خلق عليها حقيقة وحكمة، هذا النوع الأول، وهذا هو أشرفها وأفضلها. النوع الثاني، ثم إن النوع الثاني الماء الباقي على خلقته حقيقة حكمة لا حقيقة، وهذا منه ما يكره استعماله ومنه ما لا يكره استعماله، فهذه ثلاث أنواع. ثم من أنواع الماء الطهور ماء يحرم استعماله على الرجل البالغ العاقل، وهو ما ذكره المصنف هنا. فهذه أربعة أنواع هي أنواع الماء الطهور الذي هو أشرف أنواع المياه، وهو الذي يرفع الحدث ويثار به الحدث، كما تقدم الكلام عليه بالتفصيل فيما سبق من الدروس. المصنف هنا رحمه الله يقول: وإن خلت امرأة مكلفة أي بالغة عاقلة بماء يسير بطهارة كاملة عن حدث لم يرفع ذلك الطهور الباقي من طهارتها حدث رجل. إذا خلت امرأة مكلفة، المكلفة هي البالغة العاقلة، لأن التكليف هو البلوغ والعقل. إذا خلت هذه المرأة بماء، خلت يعني كانت وحدها ليس عندها لا رجل ولا امرأة ولا حتى صديق، ولذلك يقول علماء خلت به كخلوة نكاح. يقول بعض المصنفين غير هذا الكتاب يقول في خلوة النكاح، وخلوة النكاح هو أن يخلو بها زوجها ولا يراها أحد، فكذلك يقول هنا قد خلت في الماء وليس عندها أحد. فإذا خلت هذه المرأة البالغة العاقلة بماء وتوضأت منه وضوءا كاملا، لا بد أن يكون هذا معنى قول المصنف طهارة كاملة، يعني توضأت فيه وضوءا كاملا أو اغتسلت فيه غسلا كاملا. قول المصنف عن طهارة كاملة، الطهارة انقسم إلى قسمين: إما طهارة عن حدث أصغر وهو الوضوء، أو عن حدث أكبر وهو الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس. إذا خلت المرأة بحال الماء وكانت وحدها ليس عندها أحد يساعدها حتى ولا صبي مميز، أما إن كان صبي غير مميز فهذا لا بأس به ولا يؤثر، لأنه لا تنقي بينه وبين الخلوة. فإذا خلت المرأة البالغة العاقلة بهذا الماء وتوضأت به وضوءا كاملا أو غسلت فيه غسلا كاملا ثم بقي منها في هذا الإناء شيء من الماء، إن هذا الماء الذي بقي لا يجوز للرجل أن يستعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قال: والرجل لا يطلق إلا على من؟ على البالغ العاقل، وهو المكلف التحريف والبلوغ والعقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضا الرجل بفضل طهور المراه، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من حمل هذا النهي على التحريم وقالوا يحرم على الرجل، ومنهم من حمله على الكراهيه الصلبيه، ويدل عليه ان بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اغتسلت من الجنابه ففضل منها ماء، فجاء النبي عليه الصلاه والسلام يتوقع منه فاخبرته انها كانت جنبا، فقال عليه الصلاه والسلام ان الماء لا يجنب. فلذلك ذهب جمهور العلماء وهم اختارهم المحققين من أئمة الحنابلة رحمهم الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وفي دين الألام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم على أن الحديث في هذه على أن النهي في هذا الحديث مقبول على الكراهية وأنه لو توضأ به فلا بأس، في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب فإنه هو استخراجه عليه الصلاة والسلام الماء الذي خلق به إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن النهي في هذا الحديث الكراهية وأنه يجري التحريم، وأن الراجح إن شاء الله على خلاف ما ذكره المصنف هنا، وهو رواية عن الإمام أحمد، فهي رواية في المذهب. قال وإن خلت امرأة مكلفة أي بالغة عاقلة ولو كانت حرة ولو كافرة حرة أو أمة، سواء كانت حرة أو أمة، أما هي المملوكة الجارية بماء يسير، وقيده بماء يسير، قال بماء يسير دون القلتين، الماء اليسير هو ما كان دون قلتين، فالكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقلتان هما خمس قلد بجازية، وسيأتي الكلام عليها على تحديد القليل والكثير وبيانه بالتفصيل في الموازين الحديثة في محله إن شاء الله. فالماء ينقسم من حيث الكثرة والقلة إلى قسمين، ماء قليل وماء كثير، فالماء القليل ما كان دون قلتين، والماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر. فالماء الذي خلت به المرأة البالغة العاقلة لطهارة كاملة، سواء كان طهارة عن أصغر وأسود، إذا كان هذا الماء يسير يحرم على الرجل، فإن كان الماء كثيرا أكثر من كلتين كبركة توضعت منها مرأة واغتسلت والماء كثير بركة كثيرة فلا بأس به، من غير بأس. فالنهي هنا مقيد باليسير وهو ما كان دون كلتين. قال لطهارة كاملة يعني تامة كاملة، توضع وضوء كامل، أما الوضوء بعض الوضوء ثم تركت أو بعض ما بعد ما توضع بعض الوضوء جاءها شخص ما تلوى لم يحسن أخلوه فلا بأس لذلك. فإن في ملء لذلك الآن من يقولون بالتحريم يقولون العلة هنا تعبدية، أي معقولة المعنى غير معقولة المعنى، إلا ما هناك الله شيء ينهى عنه الشارع إلا لحكمة ولمصلحة، لكن تصغر هذه المصلحة ويعلمها العلماء ويعرفها بعض الناس، وقد تكون المصلحة وقد تكون الحكمة خفية، فهذا معنى قول العلماء العلة التعبدية غير معقولة المعنى، وللعلماء إذا كانت معقولة المعنى أوضح الغاية، وإن تكون معقولة المعنى قالوا والعلة تعبدية، والعلة تعبدية، لكن لا نشك أن هناك حكم وأن ذلك مصلحة لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال للطهارة كاملة حدث أصغر أو أكبر، قال وجواب إن قوله لم يرضى، قال وإن خلت معه جوابه لم يرضى، إن شرطية وجوابه لم يرضى، هذا جواب الشرط، لم يرفع ذلك الطهور الباقي عن طهارتها، حدث رجل أي ذكر بالغ عاقل وكذا لا يرفع، حدث خنث المشكل، قال وكذلك الخنث المشكل حكم حقيق الله سبحانه وتعالى، لأن الخنث المشكل احتمال أن يكون رجل احتمال والآن مشكل، خنث المشكل هو من لم يتزين، هل هو رجل أو امرأة، لأن يكون له آلتين، آلة امرأة وآلة رجل، أو قد لا يكون له شيء من الآن بالذات، وإنما يكون له ثق يخرج منه البول، فهذا أمره مشكل، ثم مشكل لأنه لا يعلم هو رجل أو امرأة، ما دام انه مشكل يبلغ فيه ذلك الدخولية في هذه مثل هذه المسألة، لأن ذلك أحوى، لأن ذلك أحوى. قال وكذا لا يرفع حدثا منها مشكل ثالث حدثا أخطر أو أكبر ليس له استعماله، فلا يستعملونه في وضوء وغسل المستحقين ولا في غسلهما ميتين، كل ذلك لا يغسلون به الناس. والأصل في ذلك يعني والدليل في ذلك ما روى الحكم بن حمد بن الحارث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فضل هو الزائد، الفضل والفضلة والشيء الزائد الباقي. رواه الخمسة إلا النسائي، إلا أن النسائي وابن ماجه قال وضوء المرأة، إلا أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان واحتج به الإمام في رواية الأكرام. احتج به الإمام يعني الإمام أحمد رحمه الله إمام هذا المذهب. قال في رواية الأكرام هو أبو بكر بن الأكرم وهو من كبار تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، توفي سنة 263 من الهجرة، 263 من الهجرة يعني بعد 22 سنة من وفاة الإمام أحمد، وكان من أكثر تلامذة الإمام أحمد ومن أكثر رحمه الله، كان مشهورا بشدة الأسائل وكان من أقرب أصحاب الإمام أحمد إليه، وكان الإمام أحمد يبجله ويعظمه ويقدمه لمكانته العلمية رحمه الله جميعا. فهذا الإمام أبو بكر الأكرم روى عن الإمام أحمد التحريم استخدام هذا الماء على الرجل البالغ عملا بهذا الحديث. قال والمراد بالخلوة المذكورة أن لا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستحمام من تزول به خلوة النكاح، من تزول به خلوة ما يحضرها أحد في خلوة النكاح، فإما أن المرأة في النكاح اللي دخل عليها الزوج وحلف عند أحد ما يكون عندها الماء، هنا بمثابة الزوج يعني تخلو بالماء كما تخلو بزوجها أو كما يخلو بها زوجها. وطيب من اين اخذوا هذا الحديث؟ ليس فيه لفظ الخلوة، من اين اخذوا هذا المذهب؟ ان بقلها في الحديث نهى يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة، هذا مطلقا. من اين اخذوا الفقهاء تقييده بالخلوة؟ قالوا اخذوه من قول عبد الله بن سلمة رضي الله عنه وصحابي انه قال توضا انت ها هنا وهي ها هنا، فان خلت فيه فلا تقربن، فان خلت فيه فلا تقربن. فدل ذلك على اشتراط الخلوة. قالوا هذا الصحابي، الصحابي رضي الله عنه أول تفسيره ويؤخذ بقوله في مثل هذه المسائل، فأخذوها من قول عبد الله بن سلمة رضي الله عنه. قالوا ولو أعمى أو كافرة أو أنثى، سواء كان الذي عندها امرأة مسلمة كافرة أعمى، كل ذلك هذا تزول به الخلوة، إذا انزلت به الخلوة قبيح استعماله. قال وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوة صغيرة للماء، الصغيرة يعني إيه؟ دون البلوغ، كانت مميزة لو خلت بهذا الماء لا أثر لخلوها به، يعني في تحريمه، في تحريم استعماله على الرجل، ولا لخلوة مكلفة بماء كثير أو سراء. كذلك إذا كان هذا الماء كثير فلا أثر لخلوتها فيه، بل يجوز للرجل استعماله. أو لو خلت في ماء في تراب عند التيمم فلا بأس بذلك، يستعمله الرجل بعده ويتيمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الماء، توضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قالوا وأنه يرفع حدث الصغير والأنثى، لأن النهي نهي عن الاستعمال كان خاصا بالرجل، فدل على جواز استعمال المرأة له واستعمال الصغير غير ذلك له. كل ذلك أخذ من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إنها يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال زاد المصنف جواز غسل رجل ذكره وأنثيه بخروج منه، يعني دل ذلك على أنه يحرم استعمال الرجل في رفع الحدث، لكنه هل يجوز الرجل أن يستعمله في إزالة الخبث؟ لا، أن يستعمله الرجل في إزالة الخبث. ولذلك قال المصنف هنا زاد المصنف جواز غسل رجل ذكره وانثيه لخروج المذي. النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن المذي فقال في من يخرج منه مذي قال يكسر ذكره رؤوسين يكسر ذكره رؤوسين عما قد الذكر فظاهر لأنه خرج منه لكن أما الرؤوسين فما العلة بغسلهما؟ قالوا العلة تعبدية الله أعلم به لأين ذكر ولذلك إذا تبول الإنسان لا يجب عليه أن يقصد إلا محمل الخالق هذا الواجب لأنه ما فيه مجال. أما الموت الذي لم يصبه مجال من عضوه أو من غيره فلا يجب غسلهما لكن المذي يختلف عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل استفتاه عن المذي قال يغسل ذكره وأنثيين فالمصنف هنا يقول يجوز للرجل أن يغسل به الأنثيين بسبب خروج المذي لأنه أشبه ما يكون في إزالة النجاسة التي لا تحتاج إلى نية لأن إزالة النجاسة كانت تحتاج إلى نية ولا إلى تحتاج الوضوء لا بد فيه لأن إزالة النجاسة من باب الفروض وباب الفروض لا يشترط له نية فأنت لا يشترط أنك تنوي أن تزيل ما عليك من النجاسة بقبل أو ضبط أو غير ذلك لكن إذا أردت الفروض هل يلزم حتى أن تأتي بالنية؟ نعم لا بد من النية لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات لأن إزالة النجاسة والبول والقائمة وغير ذلك هذه من باب الطرق التي يجب على المسلم أن يجتنبها وأن يزيلها عنه لكن الوضع باب الأوامر وباب الأوامر لا بد له من نية ولا يصح العمل والعبادة إلا بنية إنما الأعمال بالنية يعني إنما صحة الأعمال بالنيات قال ووجه الحاق عيد النجاسة إذ لم يعتبر فيه نية ولا تسمية كما سيجيء السلام عليه إن شاء الله والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.